إخوة المؤمنون، الآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي بعدها يقام الصلاة التي يؤمن فيها فضيلة الشيخ حمدي محمود سلامة. الآن نعيش مع القارئ محمد أحمد بسمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. القعد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، ثم but إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم الفاتحة